إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، لا شك أننا نعيش وقتا نرى فيه الفتن مطلة علينا من كل جانب، وما من مسلم إلا وهو يريد أن يرى عز الإسلام، ولكن هذا له طريقان أساسيان يجمعهم: عبادة الله عز وجل وتوحيده باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل لأحد أن يرى خيرا إلا بهذين الطريقين: بعبادة الله وتوحيده، وباتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في دقيق الأمور وجليلها. وأنت ترى أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام والدعوة قد انخرطوا في مجال السياسة وتكوين الأحزاب ومزاحمة الأحزاب العلمانية، زعموا للوصول إلى التمكين. فرسالة إليهم ما تقدم ذكره: فلا ينتصر الإسلام بهذا الطريق، ولا يرى أحد عزته من هذا الجانب، وكل ما ترونه من الباطل إلا أنه يسير لا يقاس بما كان عليه الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بعث على حين فترة من الرسل وطموس من الكتب والسبل. أهل الأرض فريقان: أهل كتاب ينقسمون إلى قسمين، إلى مغضوب عليهم وهم اليهود، وإلى ضالين وهم النصارى. والفريق الثاني عباد الوثن والحجر، وعباد الكوكب والشمس والقمر، وعباد النيران، ومن ليس له رب يتدين له، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الناس قبل مبعثه فقال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهؤلاء البقايا ماتوا قبل مبعثه، وكان سلمان رضي الله عنه ممن لقيهم، فبعثه الله عز وجل على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، ليس في الأرض رجل يرضى الله دينه، ليس هناك في الأرض بصيص نور. ثم شبت هذه الدعوة حتى ملأت أقطار الأرض. حينئذ تسلط العلمانيين على الحكم، وامتلاء البلاد من الشيعة ومن النصارى، وكل ما نراه من الحروب التي يكاد بها الإسلام لا تساوي شيئا. فذلك الزمان أطبق الكفر على جميع الأرض، ليس في الأرض مسلم وليس في الأرض موحد. ثم بزغت الدعوة حتى أنارت شمس الرسالة أقطارها. الآن لا يجزعن أحد من دخول الشيعة ولا من النصارى وما يعمدون إليه، ولا من تسلط العلمانيين، ولا من تكالب الحزبيين، ولا من انحراف من انحرف عن السلفية. فليس في الأرض ضلال ولا كفر ولا معصية كما كانت قبل مبعث النبي. فليس هذا هو الخطر، ليس الخطر هو دخول الشيعة، وليس الخطر مخططات النصارى، وليس الخطر تسلط العلمانيين، إنما الخطر فيك أنت. لأننا لو قمنا كما قام النبي عليه الصلاة والسلام ستتغير الأرض كما تغيرت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إنما وافقت المخططات والحرب والكيد ضعف المسلمين وعدم علمهم بسبيل أولهم أو سلوكه. فطائفة من المنتسبين إلى الإسلام والدعوة خرجت عن الطريق باحثة عن طريق السياسة، فهل بزغت شمس الرسالة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الحكم؟ جاء النبي وقريش كلها كافرة، أيجزع الواحد من مخططات أمثال عمرو موسى وصباح وهؤلاء، أو بعض النصارى؟ هؤلاء وصلوا إلى ما وصل إليه أبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش في الكيد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها صادفت رجالا. هذا هو الفرق. لم تفلح صياط الجاهليين ولا تعذيبهم ولا قتلهم للمسلمين في وادي الدعوة، لأنهم سلكوا طريقا موصلا إلى المقصود، وسلكنا طريقا آخر، السياسة والحزبية والأحزاب والمجالس التشريعية التي تناهض الإسلام. فأنا نصل وفي مسند عبد بن حميد وسنن البيهقي وغيرهم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاد ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يقصد أباه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عتبة: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الباءة فانظر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. وعند البيهقي: وإن كنت إنما بك الرياسة جمعنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت. وعند غيره: إن كان إنما بك الملك ملكناك علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغ قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهذا يبين لك ما نحن فيه. فأولا، أرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام رجلا كما يقال اليوم إعلاميا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر. فلما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يزيف الدعوة، لم يزيفها، لم يقل أتألفه، لأنني لو صرحت بدعوتي لصدوني، بل قالها نقية واضحة. فانظر إلى كثير من المنتسبين إلى الإسلام والدعوة الذين ظهروا يطلبون الرئاسة ودعا الشيوخ إليهم، إذا جاء أحدهم في الفضائيات ميع دعوته، يسأل عن السياحة، عن الفن، عن النصارى، عن تطبيق الشريعة، يميع، يزيف الدعوة، لا يلقي بها بيضاء نقية، حينئذ لا يصلون. وثانيا، طريق الملك ليس طريق التمكين، ولهذا أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل اجعلوني ملكا فإذا صرت ملكا حكمت بالإسلام بالقوة. ليس هذا هو الطريق أيها الإخوة. فالذين انخرطوا في السياسة حرفوا طريق الدعوة، والذين كونوا الأحزاب للوصول إلى السياسة خالفوا هذا الطريق. لهذا أنت ترى حال مصر لا شريعة ولا دنيا، لا دين ولا دنيا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما وفد أبو سفيان إلى بلاد الشام تاجرا وأرسل إليه هرقل يسأله عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هرقل رجلا حزاء عالما بالنجوم عالما بالدين، فقال له ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، لم يقل سيملك موضع أبي جهل، لم يقل سيصير ملكا على قريش، بل سيصير ملكا على ملكي موضع قدمي. لو سرنا على هذا الطريق لملكنا موضع أقدام رئيس أمريكا. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ظلت الدعوة في مصر مع وجود الجماعات المنتسبة إلى الشريعة، جماعات الإسلامية والسلفية كدعوة وكجماعة. لما كون بعضهم جماعة السلفيين والإخوان والتبليغ وغيرهم على عجرهم وبجرهم وعلى قربهم وبعدهم من الصراط المستقيم تركوا هذه الدعوة ودعوا الناس إلى غيرها، فظلت مصر ممتلئة بقبور الأبرحة، وظل الشرك في ربوعها في كل مكان. صارت وما زالت القبور تعبد، وصرنا ندعو للأخلاق، ندعو إلى السياسة، ندعو للخروج والدعوة والتبليغ، تشتتت بنا السبل وتركنا سبيل النبي، فما زلنا نرتكس في الباطل وسنظل إلا إذا عدنا إلى هذا الطريق. فلا تجزع من عدوك فإن الله يرعاك، ولكن عد إلى الطريق، فليست السياسة هي الطريق، إنما الطريق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء على لسان أبي سفيان اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم وأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فلندع السياسيين في سياستهم، ولندع كل الناس، ولنحقق هذا الطريق. لم يكن النبي في مكة يوزع منشورات بما يفعله أبو سفيان وأبو جهل، ويعقد المناظرات في التنديد بأفعالهم. كان يلقن الناس التوحيد ويصبرهم على الأذى، كان يبشرهم بالجنة، لكن أصحاب الأحزاب يبشرون الناس بالملك. ادخل إلى الحزب حتى نصل إلى الحكم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اعبدوا الله وحده ولكم الجنة. فلما ترك الإسلاميون هذا الطريق وقعنا فيما ترونه أيها الإخوة. فعودة هؤلاء أول درجة من درجات تصحيح المسار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كثير من الإخوة لا يعرفون حقيقة دينهم، فبعض الناس اليوم ممن خالفوا الثورة التي خرج بها الغوغاء في مصر ويقولون نحن على المنهج، فاعلم أن الإسلام قد يؤتى من قبلك. كثير من الناس يخطئون في هذا أيها الإخوة، فينظر إلى الشيعة فيرى ضلالهم وباطلهم، وينظر إلى النصارى فيرى ما هم عليه من الباطل، وينظر إلى العلمانيين ثم يرجع إلى نفسه فيرى نفسه صاحب عقيدة ومنهج، فيظن أن النصر سيكون حليفه، لأن هؤلاء أهل كفر وباطل وهو أهل عقيدة صحيحة ومنهج سليم، فكل حرب دائرة بين هذين الفريقين هو المنتصر فيها، وهذا خطأ وليس بصواب، بل الجماعة المؤمنة التي تسير على منهج صحيح وعلى عقيدة سليمة إذا التقت بجيش كافر من الممكن أن تكون الدائرة عليهم ويغلبون، إذا خالفوا وقصروا وأذنبوا فلا تقس ذنبا بذنب، فلا تقل ذنوبي معاصي وذنوبهم كفر، ليس هكذا يجري القدر. وفي الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، لما التقى أهل الله وهم المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الباطل عباد الوثن في غزاة أحد، جعل النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير، أي هزمنا هزيمة منكرة، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمناهم وأوطأناهم، يعني أكثرنا فيهم القتل حتى صرنا نطأ على الجثث، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. ودارت راح الحرب فهزم الله المشركين وفروا، فقال أصحاب عبد الله: الغنيمة الغنيمة. فنزلوا، وجعل عبد الله يذكرهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يطعه أغلبهم ونزلوا، فجعل الله الدائرة عليهم، وقر المشركون فقتلوا عبد الله ومن بقي معه ونزلوا على المسلمين، فأوسعوا فيهم القتل وفر بعضهم حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فشجوا رأسه وكسروا رباعيته حتى دخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام بذنب ومعصية وقعت تأويلا. وهؤلاء عباد الوثن المشركون، هذا هو دين الله عز وجل، لا تقل مهما عصيت إلا أنني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء الكفار يقولون كما قال أبو سفيان: أعلو هبل. لا تقل هذا، بل قل كما قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. طيب لماذا لا يهزم المشركون من عند أنفسهم أيضا؟ هذا حساب خاطئ. إنما لا تنتصرون إلا بتمام العقيدة والتوحيد والعمل، فلو انتصر المسلمون مع هذه المخالفة لتجرأوا على أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأخ لا تقل اعتقادنا صحيح ومنهجنا سوي وهؤلاء شيعة أو نصارى أو علمانيون، إن أي مخالفة تقع منك قد تكون سببا في تسلط الشيعة على مصر أو النصارى أو العلمانيين. لا تقل دائما هذا من الحزبيين، قد يكون منك. لا تقل أنا مضيت ونجوت، إن النبي كان فيهم وكانت الدائرة عليهم، وليس بخاف على أحد ما كان في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فهل أعجبت الكثرة رسول الله؟ هل أعجبت أبا بكر وعمر والكبار؟ لكن بعض بل كان حديث عهد بإسلام، فلم تغن عنكم الكثرة شيئا وفررتم وانهزمتم ووليتم مع وجود النبي وكبار الصحابة. فلا تقل معنى الشيوخ واعتقادنا صحيح ولم نشارك في الثورة ونحن على الجادة، قد تكون الدائرة منك، من عصبيتك المقيتة المذمومة للشيوخ، من مخالفتك في نفسك وفي بيتك. فهاتان رسالتان أقولهما للمسلمين: الرسالة الأولى أن طريق السياسة ليس طريق التمكين، والثانية أن الدائرة قد تكون على أصحاب المنهج بذنوبهم ومعاصيهم. أيها الإخوة، الطريق واضح، ليس إلا هو أن نسير على ما سار عليه النبي، متمسكين به، صابرين على الأذى. حينئذ لا يضر الشيعة، ولا لو تكالب أهل الأرض علينا، لو خرجت من رحم المجتمع الفئة المؤمنة التي كانت مع النبي، لو خرج مثل مصعب وخباب وصهيب وعمار وبلال، لو خرج مثل هؤلاء لملكنا موضع قدمي رؤساء الكفر. لكن هؤلاء انخرطوا في السياسة من جانب، ونحن مغترون بالثبات من جانب آخر مع المعاصي. حينئذ لا تأمن أن تكون مصر فاطمية شيعية رافضية، أو أن يتسلط الكفار علينا. ولا تقل أين النصر، قل هو من عند أنفسكم. هذا هو الطريق أيها الإخوة، وهذا هو المنهج المستقيم، عبادة الله عز وجل وتوحيده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والصبر، لأن هذا الطريق طويل، وقد يكون فيه السجون، وقد يكون فيه الموت، وقد يكون فيه الأذى، لكن عاقبته العز في الدنيا وفي الآخرة. لكن قصار الطرق هي طرق الشيطان، لكن طريق النبي الصراط المستقيم المستقيم. لكن له ضريبة قالها الفضيل: عليك بطريق الحق ولا تكترث لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذا هو الطريق الذي لخصه الإمام الشافعي رحمة الله عليه حينما أشار إلى سورة العصر، وقال: لو فكر الناس في هذه السورة لوسعتهم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعليك بالكفر والكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ في قلوبنا سنتنا، وأمتنا على الطريق المستقيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.